السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقول مستعينا بالله عز وجل، أتناول في هذا المقام آية وبيان أثر السنة في تفسيرها، ألا وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية الكريمة أجملت القول في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن من الذي فسر لنا كيفية الحج؟ لا شك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس في الكتاب العزيز شيء يتعلق بعدد الأشواط التي نطوفها. ليس في كتاب الله إلا قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن من أين نبدأ وإلى أين ننتهي؟ كل ذلك فسرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدد الأشواط؟ هل هي 7؟ هل هي 9؟ هل هي فوق ذلك؟ هل هي دون ذلك؟ كل ذلك بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأشواط 7. كذلك ليس في الكتاب العزيز ما نفعله على الصفا ولا ما نفعله على المروة، وليس في الكتاب العزيز أننا نسعى بين العلمين الأخضرين. لكن في السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا، ولهذا الشد للرجال أو للنساء. كل ذلك بين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك ليس في الكتاب العزيز أننا نجمع الصلوات بعرفات، وليس فيه أننا نجمع الصلوات بمزدلفة، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت كل ذلك. ليس في الكتاب العزيز أننا نرمي الجمرة يوم النحر، ولكن السنة التي بينتها، وبينت السنة كذلك أننا نرمي الجمرات كلها الثلاث في 11 وفي 12 من شهر ذي الحجة. كل ذلك بينته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في هذا الصدد الكفارات، إذ الله قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كم الصيام؟ كم الصدقة؟ كم النسك؟ كل ذلك لم يفسر في الكتاب العزيز، بل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما كان به قمل قد ملأ رأسه، تساقط على وجهه وثيابه، وجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، فقال: ما كنا نظن أن الأمر بلغ بك إلى هذا الحد. فأمره أن يحلق شعر رأسه، وأن يطعم 6 مساكين، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام. إذ النبي قال: هل تستطيع أن تصوم 3 أيام، أو أن تنسك نسيك، أو أن تطعم 6 مساكين؟ فبين أن قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بين أن الصيام هو صيام 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين، وأن النسك ذبح شاة. كل ذلك ما الذي بينته؟ بينته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طواف الوداع، ما الذي بينه وبين أنه في الشرع؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام والذي بين ذلك بقوله: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. كذلك من الذي رخص للحائض أن تنصرف إذا حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة؟ إن الترخيص لها ليس في الكتاب العزيز صريحا، إنما الذي رخص لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على صفية بنت حيي وجدها قاعدة تبكي، قال: ما يبكيك؟ قالت رضي الله عنها: حط يا رسول الله. قال: عقر حلقة، ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلتنفر إذن. فالذي بين لنا أن التي طافت طواف الإفاضة وحاضت بعد ذلك يسقط عنها طواف الوداع. الأذكار التي في الحج كلها، من الذي بينها لنا؟ من الذي بين لنا أننا نقول لعقد الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ هذه الصيغة ليست في كتاب الله عز وجل، ولكن بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من محظورات الإحرام، من الذي بينها لنا؟ إن الذي بينها لنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، كالطيب على سبيل المثال، أو تغطية الرأس على سبيل المثال، أو غير ذلك. كل الذي بينه هو النبي صلى الله عليه وسلم. المواقيت، مواقيت الحج المكانية، من الذي بينها؟ إن الذي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ قال: يهل أهل اليمن من يلملم، وأهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل الشام من الجحفة. فهذا الذي بينه هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أننا إذا لم نقبل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونطلع على حجته، وكما قال: خذوا عني مناسككم، فلن نستطيع أن نفهم معنى وأتموا الحج والعمرة لله، ولن نستطيع أن نفهم معنى قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت لنا الحج أجمل بيان وأتم بيان على رسولنا الصلاة والسلام. هذا، وإلى أسئلة إخواني وفقهم الله لكل خير، ونعود إن شاء الله بعد لحظات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، استكمالا للحلقة الأولى التي بدأناها في الحج، أقول مذكرا: هذه بعض الأسئلة من إخواني أستعين بالله للإجابة عليها. منها: هل قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير أو على الترتيب؟ أقول: بل هي على التخيير، فأنت يا من ارتكبت محظورا، غطيت رأسك، حلقت شعرك، استعملت عن عمد طيبا أو غير ذلك، فعليك أن تكفر وتفدي بهذه الفدية، فدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو نسك وهو ذبح الشاة. فهي على التخيير لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يسأل أخ عن حديث الحج عرفة، هل ثبت؟ نعم، ثبت بمجموع طرقه. يسأل: ماذا لو خالف الشخص مواقيت الإحرام تعدى دون إهلال، ماذا عليه؟ عليه عند جمهور العلماء أن يذبح شاة لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عفوا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فلينسك نسيك، وبه عمل الجمهور. فإذا ترك الإحرام من الميقات متعمدا غير عذر ألزم بذلك، والله أعلم. أخوكم يوجه سؤالا إلى الجماعة الذين أطلقوا على أنفسهم اسم القرآنيون وتركوا السنة، يقال لهم: كيف تحجون؟ هذا سؤال يوجه إليهم. فإذا لم تستعلموا عن سنة رسول الله في الحج، كيف سيكون حجكم؟ فلن يجدوا جوابا ولن يهتدوا إلى سبيل، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.